الخمر مأخوذة من خمر الشيء إذا غطاه، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، ولما كانت والعياذ بالله تزيل العقل وتذهبه كأنها غطته، فإذا شربها صار كمن لا عقل له ويفعل الأفعال التي لا يفعلها عاقل، نسأل الله السلامة والعافية. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسكر قليلا كان أو كثيرا فقال كل مسكر حرام، فهذا يدل على أن قليل الخمر وكثيرها أن قليل الخمر وكثيرها سواء في الحكم، ولذلك جاء صريحا في قوله كما في الحديث الصحيح ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالخمر محرمة قليلة كانت أو كثيرة أيا كان أصلها، سواء كانت من نبيذ التمر أو نبيذ العنب أو غيرها، نبيذ الحبوب أو غيرها من الأنواع الأخرى، ما دام أنها اشتدت وقذفت بالزبد فإنها تؤثر في العقل وتذهبه فهي محرمة، وشدد الشرع فيها فجعلها كبيرة من كبائر الذنوب، وجعل الكبيرة فيها لمن شربها وسقاها ولمن سقاها ومن سقاها ومن حملها ومن حملت إليه ومن باعها ومن اشتراها ومن أكل ثمنها، فهؤلاء والعياذ بالله في الإثم العظيم، وكلهم ملعونون بلعنة الله ورسوله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وليس الكبيرة مختصة بكونه يشربها، بل حملها فيه اللعنة والعياذ بالله، وكذلك طلبها، لو طلبها فحملت إليه فإنه ملعون ولو لم تصلها لأنها محمولة إليه، وهذا يدل على عظم أمرها، ولذلك سميت بأم الخبائث لما فيها من الشرور والآثام، فكم من دماء بريئة بها سفكت، وكم من أعراض محرمة انتهكت، وكم من أموال معصومة أكلت بالباطل، كله بسبب هذا الشراب الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فأجمع العلماء رحمه الله على أنها من المحرمات، ونص الله سبحانه وتعالى في كتابه على تحريمها، والأحاديث في تحريمها مشهورة مستفيضة. هذه الخمر لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فتح الطائف جاءه رجل كان صديقا له في الجاهلية فأهداه مزادة خمر، كانت الخمر في أول الإسلام مباحة، وجاء هذا الرجل يظن في فتح الطائف أنها لا زالت مباحة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هدية على أنه فتح الطائف وكان صديقا له في الجاهلية، فأهداه مزادة الخمر، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها، فقام رجل إلى هذا الرجل وساره، يعني كلمه في أذنه، فقال عليه الصلاة والسلام بما سارته؟ قال أمرته يا رسول الله أن يبيعها، قال له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها اذهب وبيعها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح الرجل المزادة وأراقها على الأرض. فهذا يدل على أنه لا يجوز بيع الخمر، وأجمع العلماء رحمهم الله على حرمة بيع الخمر من حيث الأصل، واستثنى بعضهم جواز بيعها للذمي لأنه يجوز له أن يشربها، وهذا ضعيف. ووجه ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا والأحاديث الصحيحة في تحريم بيع الخمر عمم ولم يفرق بين أن الذي يشتريها مأذون له بشربها أو غير مأذون له بشربها، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، وليس عندنا ما يدل على تخصيص الذمي أو غيره ممن من أهل الكتاب من يجوز لهم شرب الخمر. فلا يجوز بيع الخمر سواء كانت لمسلم أو غيره، لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. في حكم الخمر المخدرات الموجودة في زماننا فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا حملها ولا تهيئتها بتصنيعها أو حفظها، فكل هذا أخذة به حكم الخمر، بل هي أشد من الخمر والعياذ بالله، فتفتك والعياذ بالله بعقول الناس فتكا ذريعا، وهي تهدم الأمم والشعوب. ومن نظر إلى المصائب وما يترتب على تعاطي هذه المصائب من الشرور والبلايا لا شك في حرمتها، وفي بعض الأحيان تكون أشد من الخمر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه المخدرات بلاؤها عظيم وشرها عظيم، ولذلك بيعها والمتاجرة بها آخذ حكم الخمر، واللعنة فيه للبائع وللمشتري ولكل من يشارك في حملها أو ترويجها. والأدهى والأمر أن المخدرات لا يقف الأمر عند حصول الإثم ببيعها، بل يتحمل وزرا عظيما فيما يترتب عليها، لأن تهريب هذه المخدرات هي في الحقيقة حرب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولعباده المؤمنين، فيقصد بها دمار عقول الناس ووقوعهم في الشر والبلاء الوخيم. ولذلك كل من يتأمل حقيقتها يدرك ذلك جليا، فإذا كانت على هذا الوجه فإن تحريمها أشد، والعناية بقفل الأبواب والسبل المفضية إليها آكد، كما هو معلوم من أصول الشريعة. ولا شك أن كل من ينظر إلى الشرور المترتبة على هذا البلاء العظيم فإنه يتقرح قلبه، فكم من أم بليت بشقاء ابنها بسبب المخدرات، وكم من أب وكم من ابن مع أبيه وكم من بنت، فهذا هؤلاء كلهم ممن لا ذنب له. فكل من يروجها ويدخلها بين المسلمين فإنه محارب لله ورسوله وللمؤمنين، لأن الذي يريد الخير للمسلمين لا يفعل هذا الفعل، ومن كان مسلما حقا لا يفعل هذا الفعل ولا يرضى به. وكل من يقطع دابر أمثال هؤلاء عن المسلمين ويقفل أبواب هذا الشر عن المسلمين لا شك أن أجره عند الله عظيم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن رجلا مر على غصن شوك فرآه في الطريق فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه، فخرج في ذلك اليوم وهو لا يدري أنه سيرجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث في بعض الروايات رأيته يتقلب في الجنة في غصن شوك، زحزحه عن طريق المسلمين. تتأمل هذا الحديث في البداية لا تدرك ما هو السر، لكن إذا تأملت وجدته أنه أشفق على المسلمين من الضرر، وخاف على المسلمين من الشوكة أن تؤذيهم، فما بالك بمن يخاف على عقول المسلمين، وما بالك بمن يسهر